يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا وما لهم

أكثرهم بهم مؤمنون بين يدي عذاب إنهم كانوا في شك مبين.